أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير آل البيت عليهم السلام الجزء الرابع في سورة الروم. وصلنا إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. ثم قال وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض أي النبات بعد موتها بالجذب إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون بقلوب معتبرة. وذلك أن البرق لما كان أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختار. قال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكر تفكرا تاما. كان أده زيادة في التفكر عندما يلمع البرق بقوة كأنه يوقظ النائم ويوقظ الإنسان الغافل عن التفكر في الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نرى البرق تجد الإنسان تلقائيا يعني يقول سبحان الله، لابد أنه يرد بشيء يعني فيه نوع من التدبر. لكن إذا تأمل أكثر وتدبر أكثر فالأصل فيه يعني قوة الإبصار وقوة قوة الإنارة اللي في البرق، يعني كأنها توقظ العقل النائم في سباته عن التفكر في آلاء الله وفي مخلوقات الله. ثم قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض يريد قيامها واستمساكها بغير عمد بأمره أي وقوفهما وثباتهما وقلة الزوال بأمر ذي العظمة والسلطان والجلال أي بتدبيره وحكمته، وهو مثل عن مشيئته لذلك وإرادته. ثم أخبر عن عظيم قدرته ونفاذ أمره وإرادته بقوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة يقول يا أهل القبور قوموا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت. وقوله من الأرض ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بيان المكان المدعو، لأن قولك دعوته من مكان كذا كما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك، تقول دعوت زيدا من أعلى الجبل فنزل إلي. وقوله دعاكم بمنزلة قوله يريكم في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى، كأنه قال ومن آياته قيام السماوات والأرض ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة، والمراد سرعة ذلك من غير توقف ولا تلبس، وهو معنى قوله إذا أنتم تخرجون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، ما عاد فيه مجال. وهذا يعني ما هو لازم منه من لن يخرج إلا من هو في الأرض، هناك موتى ليسوا لم يدفنوا أصلا، أما أن عقلوا أو أن تقطعوا أو في البحار أو ما شئت. فهذا يعني دليل على أن كل من خلق على وجه الأرض، كل من خلق على وجه الأرض سواء كان في باطن الأرض مقبور أو في بحار أو في أي مكان، إذا جاء وقت النفخ في الصور والخروج خرجوا تلقائيا. إذا أنتم تخرجون من قبوركم سراعا مبعوثين للقيامة، فصار إخراجهم بمنزلة دعائهم، كأنه كان إخراجهم بمنزلة كأنه يقول يلا قوموا أخرجوا، وكأنهم تلقائيا يستجيبون. وإن لم يكن هناك دعاء، الأصل ما به شيء اسمه قوموا أخرجوا، لكن يأتي نفخة في الصور ينفخ الله في صور بني آدم ويعودوا كما كان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الآية تقديم وتأخير، كأنه قال ومن آياته قيام السماوات والأرض وخروج الموتى من قبورهم إذا دعاهم دعوة. عطف هذا بثم بيانا لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله، وهو أن يدعوهم فيجيبوا كما ذكر، وإذا الأولى للشر والثانية للمفاجأة، وهي تنوب منابل فاء في جواب الشرط. ولما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة على الحشر وهي الأصل الأول أشار إليه بقوله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. سبقا أشرنا إلى أن كل من في الأرض كل من على الأرض يستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى. وهنا أضاف إلى أهل الأرض أهل السماء، كذلك أهل السماء مع أهل الأرض قانتون لله ومعترفين بعبادة الله سبحانه وتعالى. أي كل إليه داعون. أما الكافر فلا يدعو إلا عند الحاجة والضرورة، معروف الكافر لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا إذا وصلت الحلقوم، يعني قد معه مشكلة وقد معه أو كان كما ذكر الله سبحانه وتعالى فلما كانوا في البحر يعني كان الموج وكذا وكذا دعوا الله مخلصين له الدين فإذا نجاهم من البر إذا هم يشركون. الكافر يدعو كذلك، يدعو الله سبحانه وتعالى ولكن لا يدعو إلا إذا احتاج. أما المؤمن فيفترض فيه أن لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى دائما، سواء الإنس أو الجن أو الملائكة إن كانوا مؤمنين فهذا الذي يفترض فيهم. أما الكافر فلا يدعو إلا عند الحاجة والضرورة وخوف الهلكة والمصيبة. وقيل منقادون، قيل في البرهان يعني مطيعون. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، والثاني يقرون بالعبودية قانتون بالشهادة أنهم عباد الله تعالى انتهى. ثم ذكر المدلول الآخر فقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق في الدنيا ثم يعيده في الآخرة وهو أهون عليه، أي أسهل وأيسر على مقتضى عقولكم، لأن من أعاد منكم صنعته كانت أسهل من إنشائها. ولذلك يذم المعاود في الصنعة إذا أخطأ ويعذر المبتدئ، على عاد العود أسهل يعني الخلق في البداية بدون يعني شبيه بدون مثيل، ما عندي شيء، ما عندي كتالوج، ما عندي شكل معين على أساس أني أسوي مثله. فالله سبحانه وتعالى فطر الإنسان بدون سابق تصور أو سابق شكل معين أو، فإذا كان الخلق في الأساس فالإعادة أسهل بكثير. خلاص يعني لو أخذناها على أن القرآن يخاطب عقولنا إحنا فنعرف أن خلاص يعني مسألة الإعادة سهلة، مسألة تركيب، لأن قد عندي تصور أصلا وقد عندي قدني داري كيف كل شيء. ولذلك عندما يأتي واحد الآن نفرض ويصنع سيارة موديل الأول ثم يأتي للصنع الثاني وينسى هل ترى كيف سوى، يقول وش من اللي صنعت الموديل الأول؟ قال لا، قال طيب ما عاد يدري كيف سوى، طلع لنا سيارة فيها كذا، يعني شيء معيب في حقه. ثم الله سبحانه وتعالى يقول فالإعادة هي أسهل لو كان في حق اللي منكر البعث يقولوا إذا كنا ترابا وعظاما إنا، خلاص قال لا هذا عاد أسهل حتى تصل المعلومة إلى عقولكم أنتم، بس تعرفوها أن المسألة أسهل لا هي نفس الإعادة أو الخلق. ولما بين وها هنا فائدة ذكرها في الكشاف وهي أن الله تعالى قال في موضع آخر هو علي هين في آية، وقالها هنا وهو أهون عليه، فقدم هناك كلمة علي وأخرها هنا، وذلك لأن المعنى الذي قال هناك إنه هين هو خلق الولد من العجوز وأنه صعب على غيره وليس بهين إلا عليه، وقال هو علي يعني لا على غيري، أن هذا في وهو علي هين في حق دعاء تقريبا عندما دعا زكريا يريد الولد وهو قد هو كبير أو إبراهيم وقد هو في الكبر وأعطاه الله سبحانه وتعالى الولد. وأما ها هنا المعنى الذي ذكره أنه أهون عليه والإعادة، والإعادة على كل مبدأ أهون، فقال وهو أهون عليه على سبيل الحصر في التقديم هناك كان للحصر. ثم قال تعالى وله المثل أي الوصف الأعلى الذي ليس غيره مثله في السماوات والأرض، أي أنه قد عرف ووصف أنه قد عرف ووصف بذلك فيهما على ألسنة الخلائق وعلى ألسنة الدلائل، وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة وغيرها. دل عليه قوله وهو العزيز يعني في قدرته وانتقامه، الحكيم في تدبيره لأموره وإعذاره للخلق وإنذاره. قلنا غالبا تأتي العزيز على طول يقرنها بإيش؟ بالحكيم. كل أغلب الآيات اللي تأتينا إذا هو وهو العزيز الحكيم، العزيز أي القوي القادر المتمكن الذي ما أراد أن يكون فيكون. لكن هذه القدرة وهذه القوة وهذه الجبروت وهذه العظمة تحكمها حكمة تلقائية دائما، العزيز الحكيم. فهذا القوة وهذه القدرة تحكمها الحكمة، أن الله سبحانه وتعالى حكيم، فلا يمكن أن يعمل عمل غير حكيم. فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى هذا القوي العزيز قال أنا بقوتي هذه آتي إليكم أيها الناس، ومن عمل صالحا أدخله النار ومن عمل سيئا أدخله الجنة، لأني أنا العزيز أنا القوي، ما أحد يقدر يقول لي شيء، لا أحد يستطيع أن يقاوم قوة الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى يبين لنا يعني خطأ وكذب من يقول أن المعاصي من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشرور الموجودة في الناس وليست الشرور اللي نعرفها في الطبيعة مثل الزلازل وغيرها، فهذا شيء آخر. فنقول أن الله سبحانه وتعالى ثم يقول إيش؟ يقول ما شاء الله فعل، ما شاء الله فعل، ما طيب ما شاء الله فعل، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يحتاج أو الحكيم دائما لا يتخذ أو لا يأمر بأمر إلا وفيه حكمة، وإلا نفينا عنها الحكمة. فهو عزيز فعلا لا شك في العزة، والعزة بمعنى القوة، ولكن هذه القوة يحكمها الحكمة. فحاش الله سبحانه وتعالى أن يأتي ويقول لنا لا تقربوا الزنا ولا تمنعوا الزكاة ولا تتركوا الصلاة ولا ولا ولا، ثم يأتي في الأخير يقول خلاص لأني أنا أفعل ما شئت ادخلوا الجنة يلا، وأنتوا يا هذول اللي قمتوا بالصلاة والتزمتوا بالأمر لأني أنا القوي لأني أنا العزيز لأنني المالك المتصرف في خلقي ادخلوا النار. قلنا حاش، صحيح الله سبحانه وتعالى عزيز قوي ولكن حكيم، ولذلك نعرف دائما هذا حتى نعرف بها ما معنى أن أن أن أن البعض للأسف يحمل الآيات القرآنية غير ما تحتمل، أو يأتي ويأخذ من القرآن ما يريد ويترك ما يريد، يعني يأتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يأتي يأخذ يجتزئ من الآيات كلمات أو معاني ثم يبني عليها فيقول إن الله سبحانه وتعالى فعل هذا الشيء، فالله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول هو مالك متصرف في خلقه له ما يشاء في خلقه يفعل ما شاء. فيبدأ يتنا وقلت لا قل كيف تقول إن الله لا يفعل ما شاء، أتقول إن الله يعني، لكن أنا آتيها بالعقلانية إن الله سبحانه وتعالى يقول وهو العزيز أي القوي الفاعل لما يريد لا أحد ينكر ذلك، لكنه يقرنه دائما بالحكمة وهو العزيز الحكيم. فالعزيز فعلا الله سبحانه وتعالى عزيز وقوي، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولكن هذا الأمر مقيد من الله سبحانه وتعالى بالحكمة. حاشا الله سبحانه وتعالى أن يعمل أن يأمر بأمر ليس فيه حكمة. أحيانا قد نعرف الحكمة من من من من الأمر أو من القضاء الذي قضى الله سبحانه وتعالى، قد نعرف الحكمة، وأحيانا كثيرة لا نعرف الحكمة، لكن لنبقى دائما على معرفة أنه لا يوجد من الله سبحانه وتعالى أمر أو أن الله سبحانه وتعالى يوجد فعل إلا لحكمة. أما بدون حكمة فهذا غير جائز على الله سبحانه وتعالى. أصلا إحنا أنفسنا إذا قالوا فلان أرعن، يعني قالوا فلان قوي وعنده سلطة وعنده، لكنه أرعن، إيش يعني أرعن؟ يعني ما عنده حكمة، عنده السلطة عنده القوة وعنده الجبروت على مستواه طبعا، كرئيس دولة مثلا أو ننظر الآن مثلا في هذا اللي يصير في الدول من ثورات ومن كذا وكذا، نقول الرئيس الفلاني هذا أرعن، هذا إنسان غير عاقل. ليش؟ قال طيب فعلا عنده جيش وعنده كل شيء، لكن قام يضرب شعبه مثلا، نقول القذافي، نقول هذا اللي في سوريا الثاني الثالث. ليش؟ لأنه قوي لكن ما عنده حكمة. أما الله سبحانه وتعالى فهو قوي، فهو عزيز حكيم. ولذلك نصل من هنا إلى أن من يقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل أفعال الخلق أو هو الذي خلق أفعال الخلق، أن يعني يقول تعال الله سبحانه، تريدون تقول إن الله سبحانه وتعالى عاجز؟ قلنا حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون عاجز، لكن الله سبحانه وتعالى حكيم. قال لا، الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء. ايش الجملة اللي دائما تردد؟ قدر الله وما شاء فعل. السلام، قدر الله وما شاء فعل. نعم قدر الله وما شاء فعل بالحكمة، بأمور حكمة. ما هو يجي واحد يرتكب لي زنا يروح يزني وين كنت؟ قال والله كنت في الخارج سويت، قال والله خليناها. طيب قدر الله ما شاء فعل. اي قدر الله ما شاء فعل. لا فعلك وفعل الشيطان، بل فعلك يعني الشيطان ما وصل الى ما وصل انت اليه، وتجي وتحملها الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال ان من يقول بهذا هم خصوم الرحمن وهم شهداء الشيطان. اذا اتى الشيطان يوم القيامه يطلب شهود هؤلاء، شهوده يقول انا ما سويت شيء، هذا فعلك، قدرت وما شاء ما شئت فعل. من المتبرع يا شباب يشهد؟ قالوا كلنا نشهد ان هذا. فهؤلاء سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله خصماء الرحمن وشهود الشيطان. تخيل هذا، يعني بهذا القول انك تبرع الشيطان وتبرع نفسك وتتهم الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام غير مقبول تماما، يعني لا ياخذنا وتاخذنا عندما نسمع ذا الكلمه كيف اذا رديناها كفر والعياذ بالله، بل اذا قلنا بها جريمه من الجرائم. قدر الله ما شاء فعل. قدره الله، قلنا الله سبحانه وتعالى يقدر الامور التي فيها خير للناس، اما شرور انفسنا فهي لنا احنا اللي قمنا بها واحنا اللي فعلناها، ليس لله فيها شيء. الله سبحانه وتعالى يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولو أراد رب ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. لو شاء الله مشيئة جبر أن يجبر الناس على أن يكونوا مؤمنين ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض إلا كلهم عباد، كلهم عباد. ولكن أبدا، قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن هديناه النجدين، قال إما شاكرا وإما. القرآن مليء بالكلام ذا، لكن نقول لا، قدر الله ما شاء فعل. أخي حتى في الكورة ينهزم الفريق ويجيك الثور ذا بالمكرفون، ايش فيك؟ والله انهزم. ليش؟ قال قدر الله ما شاء فعل. يعني اذا كان قدر الله ما شاء فعل، ولا جايب لنا مدرب ما ادري كم مليون وجايب لي لاعبين، ما تخليها قدر الله ما شاء فعل، اخرج انزل في الملعب وقعد، اقول قدر الله ما شاء فعل. يعني تناقض عجيب، عقلية مؤجرة، يكون عقل الواحد مرمي في الثلاجة هناك، كلها مسلفة لحمارك، الله يكرمكم الملائكة، يعطي عقله الحمار ويجي يسأله سؤال ويقول لك قدر الله ما. طيب أنت ليش ما اشتغلت؟ ما فعلت؟ ما سويت؟ أنت تجري تطبق، وهم جابوا مدرب أفضل من مدربكم يعني، ولا جابوا فريق أفضل من فريقك، ولا جاب لاعبين أفضل. ما المسألة؟ مسألة قضاء وقدر، مسألة إذا اجتهدت فزت. ايش معنى المرة الثانية فزت؟ المرة اللي قدر الله انك تفوز؟ استغفر الله العظيم، يعني عقول مثل عاد الانعام عندي افضل، عاد الانعام والبهائم افضل، لان على الاقل ما معها عقول، لكن هذا اللي معه بلوكه داخل راسه، بلوكه لا يشغلها ولا هم يحزنون. قدر الله ما شاء فعل. أي قدر الله ما شاء فعل؟ قدر الله في أمر الرزق هذا قدر الله فعلا في أمر المرض، هذا قدرة الله سبحانه وتعالى في أن هذا يأتي زلزال مثلا، أن يأتي فيضان على مستوى ما هو فيضان في مدينة مثلا، يجيني الآن في نجران سيول وتجي تدخل البيوت يقولوا قدر الله، لا ما فعل الناس اللي يسدوا الوادي، راحوا يأخذوا الوادي ويسدوا طريق السير في أي مكان، على في أي مكان يجب أن نكون على بصيرة من أنفسنا. حالات القتل لو كان المسألة مسألة قدر الله وما شاء فعل، ليش تقتل القاتل؟ كان خلاص خليت على الله، قال أحدهم يأتي يعني مع شخص يقول إن كل شيء بقضاء الله وقدره، حاول فيه ما عطى لهم خمس، قال قضاء الله وقدره، قال والله خرجنا من المذهب ما دام قلت يا لا طمه لا يضار رد المحل المذهب. قال أحدهم دخل على شخص وقال له في هذا الموضوع إن خرجوا معه الظاهر غنم معه أسلكها باشوا يا أخي قضاء الله وقدره، مسألة لأنه كانت مسألة قضاء القدر ما جاء الشرطة وخلوه حطوه في التوقيت وهاتوا قروش قضاء الله وقدر، وش المشكلة؟ فهذه يجب أن نفهم هذا الشيء، كل نفهم خوفه أول ما يسمع الواحد قدر الله ما شاء فعل، طيب قدر الله ما شاء فعل، تعال خلنا نناقشها، قدر الله الآن حادث مرور، وهذا أكثر ما الآن الإشكاليات في هذا، واحد جاني حاط رجله، واحد من الأخوة الراكب معه ما يوقف التقاطعات، يقول له وقف التقاطعات ما هو يسمع، يجي واحد الحين يتلم أسهل في شارع ضيق مثلا ويسكن فش في شارع والله قضاء الله قضاء شيء قضاء الله قدم، مكتوب لك لوحة يا كبرهانة يعني امشي ببطء، ولا قدامك أطفال، ولا قدامك حتى الجمال صورة فيها جمال، يعني على الأقل خليك مثلا ذا المخور، يجي واحد يسرع سرعة جنونية إيش فيه؟ قال الله قضاء الله وقدر، قضاء الله وقدر، عندك نظام المرور مسلم لك أنك لا تسرع في المكان لا ولا تسرع، لا وعادهم يعطوا لك قسائم، كيف يعطي لك قسيمة على قضاء الله وقدر؟ فهذه المسألة يعني تبغى لها نوع الإنسان يدري أن كل فعل هو اللي يفعله هو محاسب عليه، يعني قالوا بعض العلماء في هذه المسألة فيها جملة بسيطة تأتي مع هذا وبين عدم صحته، لو ترك لعاش أو الذي لا تدخل عليه لو أي شيء تدخل عليه لو أفسدت، لو أني ما أسرعت، لو أني ما لعبت بالمسدس، لو أن يعني دائما إذا دخلت لو معناها وقت فيها احتمال آخر، كذلك هذه اللي لو ترك العاش في حق خرم الأجل، يعني لو أنك ما طخيتها بالبندق أنها حي عاش ما قد هو قضاء الله عليه أنه يموت في ذيك اللحظة، يعني لو ما رميتها ما مات، ولذلك أنك قالوا بتعوا راسك أنك جيت على وقت عاد معه ممتد، لو قد هو نهايته أصلاً جزاك الله خيرك بالله نفذت أمر الله خلاص رجل ميت ميت أصلاً في نفس اللحظة، فلذلك نلاحظ هذه الأشياء دائماً لابد أن تكون في حتى يعرف الإنسان معنى العبادة ويعرف الإنسان معنى الطاعة ويعرف الإنسان معنى أنه يؤدي صلاة ويؤدي عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى بعقيدة صحيحة، ولا وش معناها إذا أنا أقول بهذا الشيء معناه أني أصلي قضاء وقدر، بل الله سبحانه وتعالى حطني هنا وصليت وخرجت بالله قضاء وقدر ما فيها شيء، ولا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل في هذه الحالة، أن يأتي واحد إحنا كلنا في صف واحد قبل الله منه صلاته كاملة واحد ما قبل إلا شيء أقل أقل أقل، لا ما يجوز، هذا قضاء وقدر، ما فيه مجال للاجتهاد النفسي أنا تكون عبادتي أفضل لأني أنا خشعت في صلاتي أديت صلاتي كاملة أديت صلاتي بحضور قلب، لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول في الحديث ما معناه ربما يصلي ليس له من صلاته للقيام والقعود، رب مصلي ليس له من صلاة إلا ربعها وقيل ثلثها وقيل كذا. وكم مصلي يعني عندما يخرج من الصلاة تأتي للصلاة كخرقة بالية ويضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. ليش؟ ما هي قضاء وقدر وانتهينا. إذا كان قضاء وقدر المسألة يجب أن تكون إحنا متساويين كلنا في القضاء والقدر. لأنك لاحظ أننا متساويين فعلا فيما كان قضاء الله وقدره. إذا جاء شيء من الله سبحانه وتعالى على الناس دا يصيبه ودا ما يصيبه ودا كذا، لكن أما الناتي الأفعال كل واحد منا يفعل فعل معين. حتى يعني لو المسألة كلها على ما يقول أنها قضاء وقدر تلخبط الكون كامل، يعني تلخبط أعمال الناس والمفاضلة والمكانة وكم الأجر وكم المثوبة وكم شيء فيها لخبطة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا وهو العزيز الحكيم، هذا كله في معنى العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي يفعل ما يريد، الحكيم الذي تحكمه، الذي كل أفعاله حكيمة، الحكيم في تدبيره لأموره وإعداره الخلق وإنذاره. ولما بين الإعادة والقدرة عليها بالمثل بعد الدليلين بين الوحدانية أيضا بالمثل بعد الدليل، فقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي انتزع المثل منها لأنها أقرب شيء إليكم. قال الإمام الهادي عليه السلام في معنى قوله وهو أهون عليه، يخبر تبارك وتعالى أن من عمل شيئا وابتدعه فأعاده إلى الصورة التي ابتدعها مرة ثانية أهون عليه من ابتدائها واختراعها أولا. وإنما هذا مثل ضربه الله للخلق مما يعقلونه ويفهمونه من أفعالهم، لا أن شيئا يمتنع على الله ولا أن شيئا أصعب عليه من شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن دائما التمثيل إذا ورد في القرآن فهو يأتي على قدر العقل البشري حتى يفهم تصوير وتخيل، أن لو بقى الوضع على عرفت قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعيقها شيء، لكن لإيصال الشيء للعقل البشري يفهم أعطانا هذا المثل في أنفسنا في الفلك في البحار في كذا في كذا حتى يقرب لنا الموضوع ونفهمه فهم عقولنا إحنا. ولذلك لاحظوا دائما أن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي بالآيات التي مطلوب منا الإيمان بها والاستدلال بها على وحدانية الله يحثنا على التفكير، يحثنا على التفكر، يحثنا على أفلا يتفكرون أفلا يبصرون أفلا، دائما القرآن يحثنا يحرك عقولنا نتفكر في الأمور هذه آيات الله لنعرف بها الله سبحانه وتعالى. ولم يأتينا آية في كتاب الله يقول أفلا تتفكرون في أيدي الله، أفلا تتفكرون في عيون الله، أفلا تتفكرون في جمال وجه الله، أفلا تسجدون لجمال وجه، لم يأتي هذا الشيء لنا، لم يطلب من الله سبحانه وتعالى معرفة ذاته، ولم يطلب منا الله سبحانه وتعالى، ولم يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بمعرفة الذات، ولكن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن عقولنا أصغر وأدفى وأقل وأعجز من أن تتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى أسلوب أسهل يليق بعقولنا، فقال أفلا تتفكرون في آيات الله، تفكركم في آيات الله يدلكم دلالة مباشرة على أن هناك خالق يستحق العباد، ما لكم على أنكم تقولوا في ذات الله شيء. ولذلك لاحظوا يقول تبارك الله أحسن الخالقين، فيه غيره يخلق لكن الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. فالإنسان يخلق أفعاله والإنسان يخلق أشياءه، ولكن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق الذي لا يخلقه إلا هو سبحانه وتعالى، فتمدح بذلك فقال تبارك الله أحسن الخالقين. هل أتانا في كتاب الله آية تقول تبارك الله أحسن الآلهة؟ أيش ما عندنا آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. هل أتانا تبارك الله أحسن الأيدي أو أحسن الوجوه؟ تبارك الله أحسن الأرجل؟ لم يأتينا، لأننا لم نتعبد بهذا. ولذلك شغلوا الناس أنفسهم بالبحث في شيء لم يطلب منه، من قال ها يد الله أنها 60 ذراع، واحد قال ها لأن رجل الله يأتي يوم القيامة ويحطها في جهنم حتى تقول قطن قطن، وواحد يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق نفسه على صورة شاب أمرت، واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الخيل، فلما أطلقها أفهم هذا الحديث ما أقدر تستوعبه. إن الله خلق الخيل ثم أطلقها، فلما رجعت خلق نفسها من عرقها. كيف؟ ما أدري. وحديث يعني، ومنهم من قال إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجلس على ظهر بعوضة أنه يجلس على ظهر البعوضة. تكلفوا وتقحموا في الشرك والعياذ بالله، وفي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمن عبد إله يعتقد فيه أنه شاب أمرد، رأسه قطط، ورجله في حذاء ذهب، فهو يعبد غير الله. والله لو صلى في اليوم 1,000,000 ركعة فهو يعبد هذا الإله الذي يتخيله. الذي قال أحدهم قال والله لو كان هذا إله الذي ورد وصفه في القرآن لكان مسخ. لأن عندنا أولا إله يداه مبسوطتان بالله كذا ممدودة ما يقدر يكفت يداه، وفي آية أخرى يقول ذو الأيدي، جو معه مدري كم أيدي، تجري بأعيننا، كم معها أعين. وقال وجه الله، إذا معه وجه، لكن لم يقلنا رأس الله، ما معه رأس، ولم يقلنا صدر الله، معه جنب. يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله، جنب. يعني قال مسك على هذا التصور اللي يريدون أن يأتوا به. هذا والعياذ بالله شيء غير من التصور. قالوا لا، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وكان عرشه على الماء، خلق العرش ثم كان هذا العرش على مقداره، إلا أنه باقي فيه فراغ اللي يوسع النبي يسمع فيه. هذه حديث صحيحة للأسف، حديث يعني في كتب لها وزنها، يعني ما قدر الله حق قدره. عندما يأتوا إلى الله تجد التطاول على الله سبحانه وتعالى، لكن أن تأتي وتقول فيه الصحابي أخطأ، الله أكبر، هذا الشرك بعينه. هذا الآدمي اللي غير معصوم ارتكب خطأ، لا يقول هذا الكلام، خلاص غير مؤمن. طيب تعالوا خلونا نستغل هذا الإله اللي احنا نعبده شاك شكت. هذا ما ورد في الحديث الصحيح. إن الله ينزل ويجلس في الشجرة، ويأتي موسى ويحصل الله جالس في الشجرة ويتحدث وياه، ويكلمه الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة الكلام هنا بمعنى إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام، لا لا لا، هو موجود في الشجرة. طبعا هذه الشجرة اللي أخذت هذا الإله حقكم كذي، يعني كل ما تتخيل يجوز أن يقال في الله سبحانه وتعالى. ولكن إياك أن تقول في معاوية شيء، كل ما شئت في الله، ولكن اترك لنا إلهنا الآخر معاوية. كل ما شئت في الله، ولكن لا تتطرق لهن. كل ما شئت في الله، ولكن لا تقول في أبو سفيان شيء. كل ما شئت في الله، ولكن لا. الله سبحانه وتعالى من السهولة أن نتطاول في ذات الله سبحانه وتعالى، وأن نتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تأتي تتكلم في شخص معين أو في فلان أو زعطان أو أي شيء. إلا يعني أسمع أحدهم قبل أمس في يوتيوب ويتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عريفي يتحدث عن الله ويتحدث عن الملائكة وكيف إن شحمة إذن واحد من الملائكة. من هو عاقل ومعه من المشجعين أكثر من مشجعين النوادي على ما قال أحدهم، فلن واحد منهم نزل قال لا أحد يتطاول على الشيخ العريفي، فوالله إن أتباعه تجاوز 1,000,000 وليس مع رسول الله 1,000,000، فأتباع محمد العريفي أكثر من أتباع رسول الله. فهذا المنطق اللي احنا نتعامل به، منطق أن يتطاول على الله وعلى رسوله ولا يتطاول على أشخاص. هذه إشكالية كبيرة، يعني دليل على عدم وجود وعي، على عدم وجود علم. ولكن نرجع للقرآن حتى نرى أن هناك يعني ما يوضح لنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نرجع الشيء إلى إلى إلى قواعدها الأساسية. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ليش؟ إنهم لا يعرفوا حدود الله ولا يعرفوا الأحكام ولا يعرفوا ومدرسة أخرى تقابل هذه المدرسة. هنا هذه مدرسة الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذه مدرسة مدرسة الأعراب يقابلها مدرسة أخرى. إنما يريد الله ليذهب عنكم مدرسة البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا إذا نحن بالعكس هذا الصح وهذا التطهير هذا خله طبعا. أقول هذا أي تطهير وأي هذا ما قناعة رفضة أصلا. لكن إحنا نفتع هذا الرفاء الإبل هذا اللي جالس لي في مزايين وفي بلا وجلا هذا صاحب اللي تبعه. أما أهل بيت رسول الله أهل العلم والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعهم فهؤلاء لا مكان لهم. فلذلك الإشكالية كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول بدأ الإسلام غريب وسيعود غريب طوبى للغرباء. الغريب هنا أنه ما يطبق أحكام الإسلام ما تطبق أحكام الإسلام. يا أخي هذول أهل بيت رسول الله قال دعك منهم هذا لا فرس. يا أخي وأنا وإيش علاقتي في الفرس؟ شعلتي أنا في الفرس؟ حتى الفرس حتى اليهود إن شاء الله مسلم على رأسي وعيني. الأعراب مسلم على رأسي وعيني. لكن ناتي للأحكام. الله سبحانه وتعالى ما نزل القرآن ما بلا نتفرج فيه ونقرأه ونمشي. إن الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين ويحثهم على التطهر. فيه ناس فيه يحبون أن يتطهروا. الله سبحانه وتعالى يحب المطهرين. أي تطهروا يا أيها الناس تطهروا حتى يأتي إلى آية أخرى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم ما أنتم. الله يريد أن يطهركم وأنتم تطهروا. هل سلاحظوا في هذا شيء؟ هذا هو الفضل وهذا هو الفرق. هنا ناس يتطلب منهم يجب عليكم أن تتطهروا وهنا ناس الله يطهر. من قبل ومن لا قبل يدق براسه في أكبر جدر. نعيد القرآن جاء من في القرآن لا ما جاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه المدرسة بهذا الفضل وهذه المكانة ثم يأمرنا أيضا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وآية أخرى تدل على وآتي لي بأروح أتسلف لي واحد من آخر الدنيا حتى تقول لا هذا أفضل عندي من هؤلاء. وهذا لا يعني وش يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إنما يريد الله يذهبانكم وتشال البيت هذه آية وتجي فيها. إن افترض أنها على أي تفسير على أي تفسير قد أقل ما يقال نتحذر لأنفسنا ونحتاط لأنفسنا نبقى مع هذولا احتياط من باب الاحتياط على الأقل. ما هو أن احنا نعاديهم عداء مطلق. تأتي الآن للأسف طبعا احنا نتعامل الان مع الظاهر مع من يبغض اهل بيت رسول الله او من يرى في نفسه انه ند لهم. هذا ليس الواقع في العالم لكن احنا محصورين في مجتمع ناصب لا يتجاوز يعني عدد بسيط لكن الاعلام وكل شيء في يده. فخيل للاخرين ان هذا هو اللي عنده هذا الاسلام كله بينما والله لا والله لا يصل عددهم. وأقدر أجزم أنهم لا يتجاوزوا 1% من عدد المسلمين. ولكن نباحهم مرتفع وأصواتهم مرتفعة وإلا لا يمثلوا. بل إن بعضهم من العقال بعضهم تجده يرد ردود قوية يعني مثل لاحظنا قبل أمس دريهم يقول الجنة لها الني فقط يعني ما عاد أحد مسلم الإسلام الحقيقي إلا أهل ني. ويأتي الدكتور محسن العواجي يرد عليك يعني يا رجل اتق الله في نفسك والله ما وجدت لأهل ني إلا حديث من رسول الله يقول هناك قرن الشيطان. وهو من الإنصاف يأتي من أهل الإنصاف فيه علماء منصفين وفيه جهال بدعوى أنهم علماء أمثال العريفي وأمثال عيض القرني وأمثال هؤلاء. العريفي يقول رسول الله يبيع الخمر ويهدي الخمر والقرني أمس منزل لي